قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا فرابا على أن يعمل فيه فباع به من دين فهو ضامن له، إن ذلك لازم له إن باع بدين فقد ضمنه. وهكذا ينبه مالك في مسألة هذا الدين: إن كان العامل ما باع دينا بدون إذن صاحب المال فالعامل ضامن لما يغيب من هذا الدين وينخص عن رأس المال، لأنه تصرف بغير إذن صاحب المال، والله تعالى أعلم. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يفقهنا في دين الله.